لابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفاف وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزحفران ولا ورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالإحرام، وقد ساق المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يبين ما يتعلق بملابس الإحرام. كما نعلم ومر بنا أن المحرم يتجرد من المخيط إذا كان رجلا ولا يغطي رأسه، وأنه يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. إزار يضعه الإنسان على أسفل جسمه من السرة فأسفل، ورداء يغطي به كتفيه وما تحتهما. هذا هو لباس الرجل في الإحرام، ولا يكون مخيطا، وإنما يكون ينتحف الإنسان بالإزار ويرتدي الرداء. يلبس هذه الملابس وهو يريد أن يؤدي نسكا من الأنساك على هيئة معينة. ولنا وقفات في هذا المعنى. فالإنسان عندما يتجرد من المخيط يتذكر عندما يجرد هو من المخيط يجرده غيره عندما تنزع عنه الثياب، وبالاغتسال عندما يغسله غيره، وبارتدائه للإزار والرداء الأبيضين يتذكر عندما يلفه بهما غيره. إذا تأملنا هذا جيدا وجدنا أن الشارع عندما أراد من الإنسان الذي يأتي إلى هذا البيت أن يكون على هذه الصورة أن يتأمل معاني الحج ومقاصده السامية، وهي الرجوع كيوم ولدته أمه لصفحة جديدة، وتذكر حال الوقوف بين يدي الله تعالى حيث أن الناس جميعا جاءوا يمثلون أممهم في عرفات وهم يرتدون ملابس موحدة لا فرق بين أفريقي وآسيوي وأوروبي وأسترالي، الكل سواسية، ولا فرق بين من يتكلم العربية ويتكلم العجمية، ولا بين أبيض وأصفر وأسود وأحمر، كلهم سواء. فإذا تأملنا مسائل الحج وجدنا أنها كلها تدعو الإنسان للاستعداد للرحيل، وتذكره بيوم الوقوف بين يدي الله عندما يقف الناس جميعا في المحشر لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، ولا بين عربيهم وعجميهم، ولا بين أبيض وأسود، الكل سواسية. فكذلك هنا في مناسك الحج الكل سواسية، والإنسان عندما يخلع ملابسه ملابس الزينة يتذكر عندما تخلع منه ويكون لا إرادة له، عندما يخلعها منه المغسل له، وعندما يغتسل يتذكر من يغسله، وعندما يلبس الإزار والرداء الأبيضين يتذكر عندما يلبسه إياهما غيره وهو المكفن له، وهذا يدعوه كما أنه غسل ظاهره أن يغسل باطنه، وكما أنه أزال أدرانه الظاهرة يزيل أدرانه الباطنة، فينظف قلبه من الغل والحقد، وينظف لسانه من اللغو والرفث ومن الفسق بالقول، وينظف سمعه من سماع المحرم، ويغسل عينيه عن رؤية الحرام، ويغسل يديه عن التعامل بالحرام، ويغسل رجليه عن المشي إلى الحرام. وبهذا يعلن توبته، ويكون مقبلا على الله تبارك وتعالى خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه وراجيا رحمة ربه، خائفا من ذنوبه أن تهلكه، وطامعا في ثواب الله وعفوه ورحمته التي وسعت كل شيء. هذا الذي يكون عليه حال المؤمن عند الإحرام. وليست هذه الحركات والتصرفات التي شرعت في هذه المناسك مجرد أعمال عشوائية، لا، إنما هي مذكرات ومنبهات ومواعظ وعبر ومواقف يقف عند كل واحد منها الإنسان. كل لحظة من لحظات أعمالك في الحج تحتاج منك إلى درس طويل، وتحتاج منك إلى عظة وتأمل. لماذا كان من حج حجا صحيحا يرجع كيوم ولدته أمه؟ عمره 60 أو 70 سنة وكلها تمسح ويعود كأنه ولد الآن صفحة بيضاء. إذا أدي الحج على الوجه الصحيح، إذا كان الحاج حاجا حقيقة، أما أن يكون ركب مع الركب فالركب كثير ولكن الحاج قليل. الذين يركبون مع الناس ويمشون مع الناس ويقفون مع الناس في المواقف كلها كثيرون بالآلاف مئات الآلاف، لكن من هو الحاج منهم؟ نبحث عنه ونفتش، فنحتاج إلى تفتيش حتى نصل إلى الشخص الذي حج حقيقة. الحج هو الإنسان الذي أدى حجه على الوجه الصحيح الذي بينه محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين أشد الحرص على معرفة مناسك الحج، فجاء رجل عند الإحرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا يلبس المحرم؟ ما هي الأشياء التي يلبسها المحرم حتى لا نقع في الخطأ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حول السؤال من أن يقول البسوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى أن يبين لهم الممنوعات. قال الممنوعات هي كذا وكذا. السائل يقول ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرعنس ولا الخفاف. لا يلبس القميص، القميص المفصل على قدر البدن مما يغطى به أعلى البدن أو كامل البدن مما خيط على قدر البدن، هذا لا يلبسه. هذا واحدة. الثانية العمائم ما يغطى به الرأس، فالرأس لابد أن يكون أجرد ليس عليه غطاء، فلا بد أن يكون الرأس بالنسبة للرجال مكشوف. الأمر الثالث السراويلات، السراويل سواء كان بنطلون أو سروال، سراويل أو أقل من ذلك كما يكون على قدر ما يستر السوءة مما يغطى به أسفل البدن، فهذه أيضا ممنوعة من ما كان مخيطا على قدر البدن ولو كان لبعض البدن كالسراويل ونحوها. ولا البرانس، البرانس هو الثوب الذي رأسه منه، وهذا معروف عند إخواننا في المغرب للشيخ. البرانس هو ثوب يكون غطاء رأسه منه مربوطا، فهذا لا يلبسه المحرم. ولا الخفاف، الخفاف هي ما يلبس في القدم إلى ما فوق الكعبين أو إلى نصف الساق مما يصنع من الجلد أو غيره كالجوارب، فهذه أيضا لا تلبس. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا كان الإنسان لا يجد نعل يمشي بها فإنه يلبس الخف لكن يقطع ما كان أسفل من الكعبين. والإنسان قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، وهذه نوع من أنواع العطور، من أنواع الأعشاب التي لها رائحة طيبة، فلا يلبس المحرم شيئا مسه زعفران أو ورس أو غيرها من أنواع العطور. أما أن يتطيب في بدنه فلا بأس به قبل إحرامه، وأما أن يلبس بعد إحرامه شيئا مسه شيء من الطيب فهو ممنوع. وكذلك لا يستعمل شيئا من الطيب بعد إحرامه في أكل، كأن يضع في طعامه زعفران أو أن يستعمل صابونا معطر أو شامبو معطر، فكل هذه ممنوعة حال الإحرام. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عندما سأله ماذا يلبس، فقال لا تلبسوا هذه الأشياء وغيرها ألبسوها. فنخلص من هذا إلى أن تغطية الرأس ممنوعة بالنسبة للمحرم من الرجال. المسألة الثانية أن المخيط ممنوع منه الرجل حال إحرامه، سواء كان لأعلى بدنه كالفنيلة أو القميص، أو كان لأسفل البدن كالسراويل، أو كان للقدمين كالخفاف. فلا يلبس الإنسان شراب قدمين بالنسبة للرجال. الأمر الثالث هو أن الإنسان لا المحال إحرامه لا يجوز له أن يستعمل طيبا بأي شكل، سواء طيب بدنه أو ثيابه أو أكل شيئا فيه طيب أو شرب شيئا فيه طيب، فإن هذا كله ممنوع حال الإحرام. فلا يجوز للإنسان حال إحرامه أن يتعاطى شيئا من هذه الأمور. ثم بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها تذكر عن حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، وقد جاءت أحاديث تبين موضع الطيب كما في أحاديث وإن وبيص المسك ليرى في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مفارق شعره، فكان يرى أثر المسك. وهذا كان قبل الإحرام ويبقى عليه أثره بعد الإحرام. الحال الثانية أن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق فإن له أن يتطيب ويأتي يطوف طواف الإفاضة متطيبا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول إنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أن تحلل التحلل الأول وأراد أن ينزل إلى مكة من منى لأجل أن يطوف طواف الإفاضة، فإنه تطيب قبل ذلك بعدما حلق رمى وحلق. وكما مر بنا في درس مضى أن الإنسان يتحلل التحلل الأول بإثنين من ثلاثة، هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا أتى بإثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء. فإذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي فإنه يتحلل التحلل كاملا ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. أسئلة كثيرة، نكتفي بهذا لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا. وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يعز الشيشان على الروس وينصرهم عليهم نصرا عاجلا مؤزرا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إنسان يقول: ما حكم دخول مكة بدون إحرام؟ وأنا أريد الحج، علما أني أعمل بجدة والآن لي شهر أعمل بمكة، فما الحكم؟ نقول: إذا كنت أتيت من جدة إلى مكة قاصدا الحج ولم تقصد العمل، فإنه يجب عليك إذا أردت أن تحرم بالحج أن تعود إلى جدة وتحرم منها. وأما إذا كنت أتيت إلى مكة لأجل العمل وتقول: إن تيسر لي الحج بعد ذلك حججت، وإن لم يتيسر لي فإني لا أحج، ففي هذه الحال تحرم بالحج من مكانك الذي تكون فيه عندما تريد نية الحج. هذا يقول: حينما أقوم للصلاة يساورني الشك في أني نقضت الوضوء بخروج الريح أو بأثر من البول، أرجو أن تدلني ماذا أفعل، بالرغم من أني ألعن الشيطان دائما. مشكلك هي أنك تثق في الشيطان، أن تلعن بلسانك لكنك تثق فيه وتصغي إليه. والله تبارك وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لاحظوا هاتين الجملتين، خبر من الله تبارك وتعالى أن الشيطان عدو لنا في قوله إن الشيطان لكم عدو. الجملة الثانية: أمر من الله تعالى أن لا نثق في الشيطان، قال: فاتخذوه عدوا، يعني لا تتعاملوا مع معاملة الصداقة والثقة والاطمئنان والاستماع إليه، بل تعاملوا معه معاملة العدو للعدو. وإذا كان لك عدو وأخبرك بخبر، هل تثق فيه؟ لا تثق فيه. فمثل هذا السائل مشكلته أنه يثق فيه، فإذا جاءك الشيطان وقال: خرج منك ريح أو خرج منك بول، فلا تقول نعم، قل: أنت شيطان وأنت عدو وخبرك مرفوض. وقد وجهنا نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه المسألة إذا حصلت من أحد، فقال: إن الشيطان يأتي إلى أست أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكفيك أنك تعمل بهذا الحديث. فأنت إذا سمعت صوت أو شميت رائحة في هذه الحال حدث منك حدث، أما مجرد الإصغاء وساوس الشيطان فهذا عيب فيك، لأنك تثق بالشيطان، والواجب على كل مسلم أن لا يثق به، لأن الشيطان عدو لنا، وقد أخذ عهدا وميثاقا أن يلعب علينا لما أن الله تعالى أمره بالسجود لآدم أبى، فحكم عليه بالنار. وجعله من الملعونين، فقال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى فإنك من المنظرين. قال لأحتنكن ذريته. ايش معنى لأحتنكن ذريته؟ يعني يطوقهم من جميع جهات، ما نفع من قدام أجي من وراء، ما نفع آتي من يمين آتي من يسار، آتي من فوق آتي من تحت، ألعب عليهم بكل الوسائل. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان إذا ما استطاع أن يغويك ويصرفك عن الطاعة ورأى منك مقاومة أتاك عن طريق الإغراء في الوسوسة، وقال أن تريد صلاة مضبوطة وصحيحة لا بد تتوضأ وضوء صحيح، فتجلس عند صنبور الماء مدة نصف ساعة وأنت كلما وشكت على الانتهاء رجعت مرة ثانية، فيؤذن للصلاة ويقام لها ويخرج الناس من الصلاة وأنت جالس عند الماء، فيضحك إبليس ويصر بهذا ويقول نجحت، فاتتك صلاة الجماعة، فاتك الخير. إذا تغلبت عليه في هذه المرحلة ووقفت تصلي جاءك وقال أنت ما صليت إلا ثنتين، فتعيد وتأتي بثالثة، لما تأتي بثالثة قال هذه الثالثة نسيت فيها سجدة، تأتي وتعود ترجع تجيب سجدة، تقوم وتأتي، فتأتي بالثالثة يأتيك أو في الرابعة فيعود عليك مرة ثانية وقل أنت ما جبت إلا ثلاث بقي واحدة، وهكذا. فتخرج تصلي 10 ركعات وهو يقول لك أنت ما صليت، وهكذا يلعب الشيطان على ابن آدم. لماذا؟ لأنه عدو. ولما يرى الشيطان واحد من أولاد آدم يسجد يبكي، يبكي بكاء شديد ويقول يا ويلي ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأنا أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، فيبكي بكاء شديدا. فلا يصبح أن نثق في الشيطان ولا أن نطمئن إليه ولا إلى وساوسه، إنما نتعامل معه على أنه عدو لنا. والإنسان إذا حصل له شيء من هذه الوساوس ينفخ على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا ولو كان في الصلاة. يقول إنسان مقيم في مكة من رمضان وهو إلى الحج وهو مقيم للعمل منذ سنوات، هل يقوم بعمل عمرة في أشهر الحج من الحل أم الأفضل له الانتظار في مكة حتى يحرم اليوم الثامن؟ ونقول الإنسان الذي لم يأتي بعمرة وهو مقيم في مكة الأفضل في حقه أن يحرم بالحج مفردا وألا يأتي بعمرة من أدنى الحد، هذا هو الأفضل في حقه، أفضل من أن يذهب إلى الحل ويحرم ويأتي بعمرة، لكن لو فعل هذا فإنه يصير متمتع. إذا كان مقيم في مكة من رمضان ونحوه، أما إذا كانت إقامته في مكة طويلة فإنه ولو تمتع لا هدي عليه. أرجو من الإخوة الذين يكتبون أسئلتهم أن تكون بخط واضح. هذا يقول الإنسان يقصر الصلاة بعد 4 أيام في حالة الإقامة، ما هو وضع السؤال؟ الإنسان إذا سافر وأراد أن يبقى في بلد 4 أيام فأقل فإنه له القصر، أما إذا كان سيبقى في البلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم صلاته ويعتبر في حكم المقيم. يقول ما حكم وضع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد، هل هذا حرام أم هو حلال؟ نقول هذا ربا، والربا حرام وكبيرة من الكبائر ومن 7 الموبقات، يعني المدمرات المهلكات لاقتصاد الأمة وأفرادها وسبب لكل شر وبلاء. الله تبارك وتعالى يقول